صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المطبع الذي سمعنا من هذه الرسالة مقيمة كشف الشبهات في رد شبه المشركين، وقد ذكر الشيخ أن هذه الشبه ترد بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. وذكر هنا الجواب المجمل، وهو أن صاحب الشبهة إذا ما أورد النصوص استدل بالمتشابه يريد أن يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض، فإنه يجاب بجواب مجمل، يقال ما ذكرت لي أنا لا أعرف معناه. وهذا إما أن يكون من المتشابه الذي لا يعلمه أهل العلم ومما اختص الله عز وجل به، وإما أن هذا المتكلم هو من عامة الناس لم يقف على كلام أهل العلم في هذا الباب، فيكون جوابه هذا، أن يقول ما أوردت من الكلام، ما أوردت من النصوص أنا لا أعرف معناه. وهذا إما أن تكون هذه المعرفة مما حجب عن الخلق جميعا، وهو مما اختص الله عز وجل به كالمتشابه، وإما أن تكون معرفة يختص بها بعض الناس دون بعض فيقف عليها بعض أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم وتخفى على بعض الناس. والمسلم محرم عليه أن يتكلم إلا بعلم، كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز لمسلم أن يتكلم في العلم إلا بدليل، فإذا ما أورد صاحب الشبهة الشبهة واستدل بالنصوص يريد أن يقرر الباطل الذي عنده، يقال نحن أو أنا لا أعرف الجواب لهذا، ولكن يقرر أصلا آخر مهم، وهو أنه يؤمن إيمانا قاطعا أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل منزه عن التعارض، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن معارضة كلام الله عز وجل، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي من الله عز وجل كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة الكتاب والسنة كلاهما وحي، وما ينقل في بعض كتب الأصول لأن السنة هي المصدر الثاني هذا غير صحيح. السنة في حيث الاستدلال هي في منزلة القرآن، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وإن كان القرآن أفضل من السنة من حيث أنه كلام الله عز وجل يتعبد بلفظه بتلاوته، وأما السنة فأنه يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بها ويعبر عن معناها. بخلاف الحديث القدسي فهو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما من حيث الاستدلال فلا فرق بين السنة والقرآن، ولو قلنا أن السنة هي المصدر الثاني فإن لو أخذنا بهذا نقدم القرآن في الاستدلال على السنة، وإذا ما ظهر لنا التعارض بين القرآن والسنة قدمنا القرآن لأنه هو المصدر الأول، وهذا غير صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل إنه يجمع بين نصوص الكتاب والسنة إذا ما ظهر للناس التعارض، مع أنه لا يوجد في الوحي شيء من التعارض، وإنما يتعارض عند الناس بسبب عدم الفهم، يحصل التعارض في الفهم، أن يفهم النص على غير وجهه فيعارض هذا الفهم الفهم الآخر. أما من حيث ما دلت عليه من الحق فهي غير متعارضة، نصوص كلها غير متعارضة. فنحن نقرر هذا الأصل في رد الشبه، أن نؤمن أن كلام الله عز وجل غير متعارض، ويقال لهذا المخالف الذي يضرب النصوص بعضها ببعض يقال له اتهم نفسك واتهم فهمك واتهم عقلك قبل أن تتهم كلام الله عز وجل، فإن كلام الله عز وجل منزه عن التعارض، وفهمك وعقلك عرضة للخطأ وعرضة للخلل. نعم. الجواب المفصل وهو أن الأجوبة تتعدد بتعدد الشبه، وهذا رد على شبهة وهو أن هذا المشرك الذي وقع في الشرك في باب العبادة يدعي أنه لم يشرك، وأن من صرف لهم العبادة من دون الله وصرف لهم الدعاء والشفاعة والنذر لا يعتقد أنهم خلقوا ورزقوا. يقول وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء من النفع والضر فكيف بغيره، لكن هو صاحب الشبهة يقول لكن أنا مذنب وأتقرب إلى الله عز وجل بشفاعتهم، هذه شبهة. فيجاب عنه بما ذكر الشيخ وما سبق أن قرر مما قرره الله عز وجل في كتابه عن المشركين أنهم كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية، وما عبدوا تلك الأصنام يعتقدون أنها تخلق وترزق، بل تقربوا إلى الله بعبادتها كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانت شبهتهم وحجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجة المشركين. وهل يعلم صاحب هذا الشبه أن هؤلاء الذين احتجوا بهذه الحجة هل يعلم أنها نفعتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، وأن الله عز وجل عذرهم بهذا، أم جاءت النصوص القاطعة بأن هؤلاء على الشرك ماتوا على الشرك، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، وشهد لهم لأنهم في النار كما شهد لأهل القليل في بدر، وشهد لمن مات من المشركين يوم أحد أنهم في النار، وأمر مناديه أن ينادي إن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهذا الصادق المصدوق. وكان هؤلاء القتلى أهل نسب وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عامتهم من قريش فمع القرابة والنسب لم ينتفعوا بشيء، وإنما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد مؤمن يشك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبقى مع الإيمان، لا يبقى مع تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الإيمان. هو الصادق المصدوق، الصادق في خبره، المصدوق فيما أوحي إليه، وهو قد شهد لهؤلاء بأنهم في النار. فإذا كانت النصوص قاطعة بهذا الأمر، فكيف لمسلم ينتسب إلى هذا الدين يحتج بهذه الشبهة؟ يقول نحن لا نعبدهم على أنهم خلقوا ورزقوا، وإنما نتجلف ونتقرب إلى الله بعبادتهم. هذا دين المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بعمل من أعمالهم، بل ماتوا على الشرك. فيجاب بهذا بما دلت عليه النصوص. ومن العجيب أن كلام الله عز وجل يقرأ ويتلى ثم لا يعمل به، فإن كثير ممن وقعوا في الشرك بعضهم من حفظ كتاب الله، شيوخ يعني كبار، بعضهم ينتسب إلى العلم يحفظ كتاب الله ويقرأ هذا القرآن بعدة قراءات، وقرأ التفسير وقرأ الحديث، ومع هذا يقع هؤلاء في هذا الشرك الأكبر وهم يتلون هذه الآية. وهذا مما يدل على أن العبرة بهداية القلوب، أن المهتدي من هداه الله عز وجل ورزقه الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. فالنصوص صريحة في هذا الباب، يتلون كلام الله عز وجل من غير تدبر ومن غير تفهم لمعانيه، بل يقرؤونه للبركة من غير عمل بما دلت عليه النصوص من الأحكام وبما جاءت به الآيات من الوعد والوعيد. كتاب الله عز وجل فيه الخير والهدى، من وقف عنده وتأمل في آياته في أحكامه رزقه الله عز وجل الهداية، وهو كاف في هداية الخلق مع ما جاءت به السنة المبينة والموضحة لكتاب الله عز وجل. هذه من الشبه التي يوردها هؤلاء المشركون، يقولون نحن في ما تقربنا به إلى هؤلاء الصالحين من الأعمال نرجو شفاعتهم. والمشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، ولا يعقل أن الأصنام تشفع، ففرق بين فعلنا وفعلهم. فيجاب بأن هؤلاء المشركين ليسوا على درجة واحدة، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الرسل، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد الصالحين. فلم تفرق النصوص بين شرك من أشرك مع الله عز وجل أحدا من المخلوقين من الأولياء والصالحين، وبين من عبد الأصنام. وإلا يلزم من هذا أن النصارى غير مشركين، وأن قوم نوح الذين كانوا يتقربون إلى الله بمحبة الصالحين ويصرفون لهم بعض أنواع العبادة والنذور غير مشركين. فلم تفرق النصوص بين هذا وهذا، بل أخبر الله عز وجل أن أهل الشرك كلهم في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، لم يقل لا يغفر أن يشرك به في صنم أو في حجر أو وثن، ويغفر لمن عبد أو تزلف إلى بعض الصالحين بأنواع العبادات. النص هنا عام، قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن العبادة حق لله عز وجل، وصرفها لغير الله عز وجل ظلم عظيم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم أعظم الظلم. لكم أن تتأملوا يعني أفحش الظلم وأعظم الظلم، والله لا يساوي شيئا بالنسبة لظلم العبد في الشرك، يعني أعظم الظلم ظلم الشرك. لو أن رجل يعني أحسن لرجل 60 سنة وهو يطعمه ويسقيه وينصره، ثم بعد ذلك شكر غيره وتنكر لذلك الإحسان، ما يعد هذا الظلم في الناس؟ من أقبح الظلم. هذا الظلم الذي هو في الشرك في حق المخلوق أو ظلم المخلوق لمخلوق لا يساوي شيء بالنسبة لظلم العبد في الشرك مع الله عز وجل. فالله عز وجل هو الخالق الرازق، هو الذي أوجد وهو الذي رزق، وهو المستحق للعبادة، فهو القاهر لكل ما في السماوات والأرض، وهو المبدع لكل ما يرى الإنسان، وهو المستحق للعبادة من كل وجه، من حيث الخلق والرزق فهو الرازق الخالق المالك، ومن حيث القهر والقدرة فلا أحد يغالب الله عز وجل في شيء من أمره، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء من غير ظلم. فما من وجه في استحقاق الله عز وجل للعبودية إلا وهو دال على استحقاقه لهذا الأمر للعبادة دون غيره، وأن المخلوقين مهما بلغوا ليس لهم شيء في هذا الأمر. الرسل هم أعظم الناس إحسانا للمخلوقين، بلغوا عن الله عز وجل، وهدى الله عز وجل بهم القلوب، وأنقذ الله عز وجل بهم الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والعبادة، ومع هذا لم يجعل الله عز وجل لهم شيء في العبادة، وشرع للأمة أن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع العبادة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معظم لهذا الأمر، حتى أنه سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، حتى في الألفاظ التي لا تكون شركا اعتاد الناس أن يتخاطبوا بها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة ومشيئته داخل مشيئة الله عز وجل، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن مشيئته بأن تقرن مشيئته بمشيئة الله عز وجل، أن تقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله، لأن المشيئة النافلة هي مشيئة الله عز وجل. فكيف بأنواع العبادة الأخرى؟ من دعا النبي صلى الله عليه وسلم، من صرف له من نوع من أنواع العبادة، وهذا أعظم الخلق منزلة عند الله عز وجل. فكيف بمن عبد غيره؟ فكيف بمن عبد الشياطين والجن؟ فكيف بمن عبد الأصنام؟ كل هذا ضلال. ولم تفرق النصوص بين من أشرك بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أشرك بعبادة الصنم، فكلهم في النار، كلهم في النار. من عبد عيسى لم يعذره الله عز وجل بعبادة عيسى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هل نعلم أو هل يعلم هؤلاء الذين يحتجون بهذه الحجج أن نصا واحدا فرق بين من أشرك مع المخلوقين، أشرك مع الله عز وجل في عبادته بالمخلوقين، وبين الأصنام؟ لا يوجد هناك شيء، وإنما هي الأهواء. نعم. من أول المرة من البداية الشبهة أيضا يتعلق بها المشرك في المقصد، يقول أن هؤلاء المشركين يريدون ممن عبدوا من دون الله، وأنا لا أريد شيئا منهم، وإنما أتقرب بشفاعتهم، فإرادتي ومقصدي هو الله عز وجل. فيقال له أن هذه هي شبهة المشركين كما أخبر الله عز وجل عنهم، فإنهم ما عبدوا تلك المعبودات من دون الله عز وجل إلا تقربا بشفاعتهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الآية الصريحة في أنهم ما عبدوهم على أنهم خلقوا ورزقوا، وما عبدوهم على أنهم أرادوا منهم المغفرة، وإنما أرادوا التقرب بشفاعتهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفوا عنهم أن تكون العبادة لهم إلا أنهم أرادوا هذا المقصد للتقرب إلى الله بشفاعتهم. فهذا هو فعل المشركين، وهؤلاء المشركين في هذا الزمان يقولون هذا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون ما نعبدهم على أن لهم شيء من الأمر، بل نتقرب إلى الله بشفاعته. فما الفرق بين المشرك الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه يحتج بهذه الحجة وبين هؤلاء؟ بل إن بعض المشركين أشد ضلالا من المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المشركين ممن ينتسبون لهذه الأمة يعبدون بعض المخلوقين ويعتقدون أن لهم شيء من الحساب، كما يدعي الرافضة في علي، يعتقدون أنه هو القسيم بين الجنة والنار، وأنه يدخل النار من شاء ويدخل الجنة من شاء، وأن من أتى إلى الله بموالاة علي يدخله الله عز وجل الجنة وإن أتى بالشرك، وإن من لقي الله بعداوة علي لن ينتفع بعمل. ما الذي بقي لله عز وجل؟ هذا أشد ضلال من ضلال المشركين. هؤلاء ما يتقربون إلى الله بعبادته، بل يقصدونه بالعبادة، ويعتقدون أنه هو المالك المتصرف، هو الذي يتولى حساب الخلائق، كما جاء في رواياتهم المشهورة في كتبهم أن علي هو الذي يتولى حساب الخلائق يوم القيامة، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. فأي كفر وأي شرك أشد من هذا؟ هذا والله أعظم من شرك أبي جهل الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله هو المتصرف بالملك، وما عبدوا الأصنام وما عبدوا من عبدوا من دون الله إلا للتقرب بعبادتهم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه. وبعض هؤلاء المشركين في هذا الزمان ممن ينتسب لهذه الأمة يقول أنا أعبد هؤلاء الصالحين لأن لهم مكانة ومنزلة ولهم شيء من التصرف في الحساب، بل يعتقد أن بعضهم قادر على إنقاذه من المكروه ومما يصيبه، ويعتقد بعض أهل الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يمنح الولد وأن يرد الغائب وأن يشفي المريض. فهذا شرك في الربوبية، ليس شرك في الألوهية فقط، بل هو شرك في الربوبية، وهذا أشد من شرك المشركين. نعم. Oh. إذا قال المشرك قال أنا لا أعبد هؤلاء الصالحين وإنما أعبد الله عز وجل وأتقرب إلى الله بهذه الأشياء له، فيقال له في جواب مجمل أنت إن كنت أردت عبادة الله عز وجل فليس لك أن تعبد الله بهواك وبعقلك، بل تعبد الله عز وجل بما شرع. فالعبادة التي شرعها الله عز وجل لك وخاطبك بها، هل حققت فيها الإخلاص لله عز وجل أم لا؟ فإن كان لا يعرف العبادة يبين له معنى العبادة وتذكر له هذه الأنواع التي يصرفون من دون الله عز وجل، تبين الأدلة على أن الدعاء عبادة، أن المحبة عبادة، أن التوكل عبادة، أن الاستغاثة عبادة، أن النذر عبادة، أن الذبح عبادة. فإذا أقر أن هذه عبادة يخاطب بعموم النصوص في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهو يقر أن النصوص دلت على أنها عبادة، وهو نهي على عن الشرك في العبادة. فهل هذا الفعل يقال له هل هذا الفعل الذي فعلت لأن ذبحت لغير الله، هل أنت من أهل الإخلاص في هذه العبادة أم من أهل الشرك؟ فإن كنت لم تذبح إلا لله فأنت من أهل تحقيق هذه العبادة، وإن كنت ذبحت لله وذبحت لغيره فلم تحقق الإخلاص الذي قال الله عز وجل فيه وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. ثم أيضا يجاب بجواب آخر وهو أن يقال له هل المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حكم عليهم بالشرك وأنهم قد أشركوا بأي شيء؟ ألم يكونوا يصرفون الدعاء لهذه الأصنام ويذبحون لها ويطوفون بها؟ فلا بد أن يقر بأن هذا هو فعلهم، ومع هذا ما عذروا بهذا. ففعل هذا المشرك مع من يعبد من دون الله هو فعل المشركين مع أصنامه، ولم يزدد أبو جهل وأقرانه في عبادة تلك الأصنام أكثر مما فعل هؤلاء في عبادتهم للمخلوقين، فهؤلاء يذبحون وينذرون ويطوفون ويسجدون للقبور، ولم يعرف أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بعبادة غير هذه العبادات التي يتوجهون بها إلى تلك الأصنام. وهذه الأمور ظاهرة وبينة وجلية لمن وفقه الله عز وجل، لا ينكرها أحد ولا تخفى على يعني أقل الناس تعلما بخلال النصوص، ومن قرأ كتاب الله عز وجل عرف هذه المعاني وهي بينة وظاهرة وجلية أن هذه كانت عبادة المشركين لآلهتهم. فكيف يتصور أن تصرف هذه الأنواع من العبادة لغير الله عز وجل ويقال نحن لم نعبد غير الله عز وجل؟ ثم ما الذي بقي من أنواع العبادة؟ إذا كان الدعاء يصرف لغير الله، الذبح يذبح لغير الله، السجود يسجد للمخلوقين، الركوع يركع للمخلوقين، الاستغاثة يستغاث بهم، التوكل يتوكل عليهم، المحبة التي لا تصرف إلا لله صرفوها للمخلوقين، ما الذي بقي من أنواع العبادة؟ ما هناك نوع من أنواع العبادة إلا صرفوها للمخلوقين من دون الله عز وجل. نعم. Thank you. نعم، هذا من التلبيس، أن هؤلاء عندما يفهمون بالنصوص يلجؤون إلى التلبيس. فيلاحظ أن الحوار هنا الذي ذكره الشيخ هو في مسائل معينة، وهو يقرر أن العبادة لا بد أن تصرف وأن تخلص لله عز وجل، ثم يأتي هذا المشرك فيلبس، يقال هذا يلزم من كلامك هذا إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا لا يلزم من قولنا، فنحن نقر كما دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في من أذن الله عز وجل له فيه. والشفاعة الشرعية التي جاءت في النصوص هي ملك لله عز وجل، هو الذي يملكها وهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، فهي ملك لله عز وجل، فمن طلبها فليطلبها من مالكها. ثم لهذه الشفاعة الشروط، وهي إذن الله عز وجل الشافع أن يشفع، لا يشفع ابتداء بل لا بد من الإذن، كما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى أنه يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، ثم يقال له، يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك محمد وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع، فلم يشفع حتى يتضرع إلى الله عز وجل ويؤذن له. وهذه الشفاعة هذا من هذا من الأنبياء والرسل، ولم يجبر عليها، دليل على عظم هذا الأمر وأنه لا يستطيعه أحد، فكيف يتصور أن تطلب الشفاعة من المخلوقين ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ فإذا من أراد الشفاعة بصدق فليتوجه إلى الله، يقول اللهم، لا يقول يا رسول الله، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننكر هذا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى أن يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، طلب من الله عز وجل. ثم الشرط الثاني من شروط الشفاعة أن الله عز وجل لا يأذن للشفعاء إلا بعد أن يرضى عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى لمشرك أن يشفع فيه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيقال لهذا المشرك: أنت محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن أردت الشفاعة بحق فحقق شرطها، وهو أن تموت على التوحيد حتى تنال هذه الشفاعة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفع شفاعته أقرب الناس إليه في الخروج من النار، بل حتى في تخفيف العذاب عنهم، إلا في حق أبي طالب فقط جاء النص بأنه يخفف عنها العذاب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخرج من النار. ولهذا قال أهل العلم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي في الخروج من النار. وأولى من هذا أن شفاعة الشافعين لا تنفع مشركا في شيء، لا في التخفيف ولا في الخروج من النار، إلا ما دل النص عليه، والنص جاء بالتخفيف عن أبي طالب فقط، ولم يأتي فيما أعلم أن أهل الشرك يخفف عنهم بشفاعة الشافعين. فإذا هذا المشرك لا ينتفع بالشفاعة لأنه لم يحقق شرطها، ولأن الله عز وجل لم يأذن لأحد من الصالحين في الشفاعة فيه، ولأن الصالحين لن يشفعوا في أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يدعو ويستغفر للمنافقين ولم يستغفر لهم بعد، وهو أعظم الخلق التزاما بأمر الله عز وجل، فكيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في هؤلاء الذين يتوجهون إليه بالدعاء دون الله عز وجل؟ هذه هذه المسألة يعني هي نموذج من نماذج التربية التي يريدها هؤلاء المبتدعة. إذا ما خاطبته في أداب الزيارة الشرعية في زيارة القبور وأن لا يجوز التمسح بالقبور وأن لا يجوز دعاء المقبورين ولا تجوز عبادتهم، قال أن هؤلاء ينكرون زيارة القبور كما رموا بهذه التهمة بعض أئمة الإسلام، قالوا ينكرون زيارة القبور. وإذا أمرته بالتوحيد قال هؤلاء ينكرون الشفاعة. وإذا نهيت عن عبادة القبور قال أن هؤلاء يبغضون الصالحين. وهذا هو من جنس فعل اليهود في لبس الحق بالباطل، فهؤلاء يلبسون الحق بالباطل، يقررون الباطل وينسبونه لأهل السنة، وأهل السنة من ذلك براء، فهم لا ينكرون الشفاعة الشرعية ولا ينكرون منزلة الصالحين عند الله عز وجل وأنهم سيشفعوا، ولكن ينكرون صرف العبادة لهم، ويعلمون أن هؤلاء الصالحين ليس لهم أن يشفعوا عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا ينكرون زيارة القبور، بل أئمة أهل السنة يزورون القبور، لكن ينكرون على من ابتدع في هذه الزيارة ومن خرج عن المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فنعوذ بالله أن ننكر هذه النصوص أو أن نمنع أحد من الأمة من زيارة القبور، فضلا أن يقال أن من زار القبر مشرك. هذا من لبس الحق بالباطل ومن الكذب والبهتان الذي سيجازي الله عز وجل به هؤلاء الكذابين. فإن كان يعلم أن أهل السنة من ذلك براء فهو كاذب مفتري، وإن كان يجهل يعلم ويبين له الفرق بين الزيارة الشركية والزيارة المشروعة، وبين الشفاعة الشركية والشفاعة المشروعة التي بينها الله عز وجل. توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول بعض الشراح لهذه الشبهة وهي إنكار الشرك أن هذه الشبهة مركبة من شبهتين، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، أولا في أن هذا صاحب الشبهة جاهل حقيقة العبادة، فظن أن ما يصرفون من العبادة لغير الله عز وجل أنها ليست عبادة، هذه شبهة لم يعرف حقيقة العبادة. الشبهة الثانية أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهو جهل حقيقة العبادة وجهل حق الله عز وجل في اختصاصه بالعبادة. يقول يستدل علماء الأصول على ترتيب الأدلة بحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن المروي عن ابن عباس فيه لما تقضي إذا عرضت لك قضية، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فما هو توجيهكم؟ هذا لا يعني أن تعارض السنة بالقرآن، لكن طريقة أهل العلم هو الاستدلال بكلام الله عز وجل ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد الدليل في كلام الله عز وجل وجب الأخذ به، ثم الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا دليل على أن السنة مصدر أول هنا في العقيدة لمواجهة أعداء الإسلام. هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان الذي يخالف في العقيدة يعني بلغ إلى حد الشرك فهذا لا ينصر ولا ينبغي أن يتعامل معه، فهو مشرك خارج عن الدين. وأما إن كانت عنده بعض البدع وبعض المخالفات البسيطة وكان هناك جهاد تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الله عز وجل وأراد الجهاد، فإنه لا يمنع مع النصح له للمخالفة، فإنه مسلم عنده تقصير بالبدع وبالذنوب، فيمكن من الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الجهاد من أراد من المسلمين من أهل الذنوب والمعاصي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنهم من ذلك. لكن ينبغي أن تكون القيادة والإمرة لأهل السنة، هم الذين يقودون الناس إلى الجهاد. وأما الجهاد مع أهل البدع فربما أوقع من يدخل تحت سلطانهم في البدع، لأن المبتدع يقرر البدعة في فعله. فينبغي أن يكون التعاون على هذا المقياس. يقول: متى يجوز الهجر وما هي الضوابط التي يجب مراعاتها فيه؟ الهجر يجوز لمن خالف الشرع وأظهر هذه المخالفة، ظهرت عليه، فإن هذا يشرع هجره. والهجر له مقاصد، فإما أن يكون الهجر يقصد به مصلحة الهاجر، وهو أن يخشى من مخالطة المخالف الضرر في دينه، فإنه يشرع له هجر هذا المخالف. وإما أن يقصد به مصلحة المهجور، مثل أن يؤمن إذا ما هجر المبتدع والمخالف أن يرجع عن بدعته، فهذا يشرع هجره. وإما أن يكون القصد من الهجر هو مصلحة الأمة، فإن مخالطة العالم وطالب العلم لهذا المبتدع فتنة للناس، فيشرع هجر هذا المخالف حتى لا يكون تكون مخالطته فتنة للأمة. وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين ومن غلى من الغنيمة، لأن هذا في مصلحة الأمة. أما هذا الرجل ذهب ومات ولا يتصور تصور عقوبته، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين وأن ينفر من هذا الفعل وهو عدم سداد الدين حتى ينزجر الغير عن هذا الفعل، فهذا لمصلحة الأمة. ثم هناك ضوابط للهجر ينبغي أن يرجع إليها ولا يسع المقام تفصيل فيها، وهو أن يكون الهاجر مؤثر في المهجور، أما إن كان غير مؤثر فلا يشرع هجره. أن يكون الزمان والمكان مناسب للهجر، أن لا يترتب على الهجر منكر أشد، أن يهجر في بدعة ثم يترتب على ذلك أن يقع ذلك المهجور يعني فريسة لأهل الشر وقد يقع في الشرك، هذا لا يشرع هجره. يقول: هل دراسة أحد مدة 4 سنوات في هذه الجامعة الإسلامية تكفينا لإقامة الحج عليه؟ الناس يتفاوتون في الفهم، منهم من يكتفي بهذه المدة ومنهم من لا يكتفي، لكن في عامة يعني متوسط الطلبة أنه يستفيد فائدة عظيمة، ليس في إقامة الحجة بل في أن يؤهل أن يكون عالما أو طالب علم. فالدراسة في هذه الجامعة لا شك أنه تقوم بها الحجة، بل تقوم الحجة بأقل من هذا. فالمناهج التي تدرس في هذه الجامعة مناهج قوية، وهي يعني تطرق كثير من أبواب العلم، في باب العقيدة وباب الفقه وعلوم القرآن وعلوم اللغة. من درس هذه المناهج فإنه يؤهل أن يكون من أهل العلم، والحجة تقوم بأقل من هذا. لكن قد يتصور أن في الناس من يعني فهمه بطيء، أو أنه عنده شبه تحول بينه وبين يعني معرفة الحق، فهذا لابد أن ينظر في حاله وأن يستفسر عن أمره. يقول: هل يجوز إشغال شريط القرآن ونحن نقرأ الكتاب نتعلم، وللأمهات حين تطبخ وتعمل الخياطة بدلا من الأناشيد؟ يعني سماع الأشرطة القرآن للتعليم لا بأس بها، لكن ينبغي لمن كان في شغل يعني ألا يعني يسمع الأشرطة، لأن كلام الله عز وجل ينبغي أن يتدبر وأن يتفهم. فمن كان في شغل عليه أن يقضي شغله ثم بعد ذلك يسمع القرآن بدلا من الأناشيد. الأناشيد ما هي أصل حتى يجعل لها بديل. الأناشيد من سمع الأناشيد فهذه بدعة ولا نحتاج لها، وهي لا تحتاج إلى بديل، بل الأصل كلام الله عز وجل، والأناشيد لن تكون بديلة لكلام الله عز وجل، فضلا أن يقال أن القرآن بديل للأناشيد. الأناشيد لا تنفع، وهي ليست مما ينتفع بها المسلم، لا في علم ولا في عبادة، بل هي له ولعب، وإذا قصد منها أنها وسيلة من وسائل الدعوة فهذه بدعة. لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف شرق على العشاء، أو أن أحد من أهل العلم قبل أن يبدأ درسه أتى بصبيان ينشدون أمامه، وإنما أحدثها أهل البدع أهل الجهل الذين لا يعرفون أصول السنة فضلا يعني عن معرفة الدعوة وفقه الدعوة على ما يدعون. يقول: أيهما أفضل، التكبير التبكير إلى المسجد حتى يصلي في الصف الأول ويكون أسوة حسنة للطلاب الأبناء، أو يتأخر حتى يصلي النوافل في البيوت؟ لا تعارض يعني، بحمد الله يستطيع أن يؤدي النافلة في البيت ويبكر للمسجد، وإن تعارض لبعد البيت فإنه لا شك أن التبكير إلى الصفوف الأول أنه أفضل. التبكير إلى الجماعة، الجماعة واجبة والتبكير لها أفضل، وكل وسيلة يعني يتحقق بها الواجب فهي مقدمة على النوافل. وإذا كان هناك في وقت يضيق فلا بأس أن يؤدي النافلة في المسجد. يقول: كيف ترى كتاب مزيل الإلباس في الحكم على الناس؟ ما قرأت الكتاب ولا أعرف. يقول: هل يجوز كتابة أقوال السلف من المواعظ والحكم وتعليقها في الجدران؟ ما ينبغي إلا لمن أراد أن يتعلم يكتبها في ألواح للحسب، لا بأس بذلك، أما تعليق على الجدران ما ينبغي. ينبغي أن يعني يطلب العلم على المنهج المعروف عند السلف. يقول: رأينا الأذكار كالتسبيح والتحميد والتكبير كتبت على اللوحات في طريق مكة إلى المدينة، هل تجوز هذه العملية؟ تذكير المسلم بالذكر هذا مشروع، أن يذكر المسلم أخاه، ووضع هذه اللوحات للتذكير أنا لا أعلم فيه محذورا من أريد به هذا المقصد، لأنه نحن نرى الإعلانات ونرى الدعايات، فهذه حث على الخير، ولا فرق فيما أعلم وفيما أعتقد في التذكير بين من يؤلف الكتب وبين أن تكتب هذه الأذكار أو هذه العبارات على اللوحات أو أنها تجعل في بطاقات، لأن هذا يذكر وهذا يذكر، وهذا تذكير بالكتابة، والكتابة سواء كانت في بطاقات أو في كتب أو مسجل على أشرطة أو مسجل على لوحات ثابتة لا بأس به. يقول: هل قول القائل أنه ليس هناك كتب إلا فيها خطأ إلا كتاب الله عز وجل، علينا أن نستفيد من أي كتاب صحيح؟ نعم، لا يسلم الكتب بعد كتاب الله عز وجل من الخطأ إلا ما ألف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبرأ عن الخطأ، إلا أن يحصل النقل الخاطئ لأن يظن المؤلف أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، ولا مانع من الاستفادة من هذه الكتب وإن كانت فيها أخطاء إذا كان الذي يغلب عليها السنة. أما إن كان الذي يغلب عليها البدع مثل كتب أهل البدع فإنه لا يطلب العلم عن طريق هذه الكتب، وإنما يطلب العلم عن طريق كتب أهل السنة. صلى الله عليه وسلم انتهت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.